بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو المجلس 13 من مجالس شرح متن الآج الرومية في علم النحو، وما زال كلامنا في أثناء نواسخ المبتدأ والخبر. وقلنا إن نواسخ المبتدأ والخبر تنقسم إلى ثلاثة أقسام: كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظن وأخواتها. تنقسم إلى كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظن وأخواتها. وقلنا إن كان وأخواتها ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. والعكس في إن وأخواتها، العكس في إن وأخواتها تنصب المبتدأ وترفع الخبر، أي الذي كان مبتدأ والذي كان خبرا، الذي كان مبتدأ والذي كان خبرا. ظن وأخواتها تنصب المبتدأ والخبر جميعا، تنصب المبتدأ والخبر جميعا على أنهما مفعولين لها كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وقلنا إن كان كلامنا في أثناء كان وأخواتها، وقلنا إنها تنقسم إلى أقسام. تكلمنا أولا على كل واحدة منها، وقلنا في النهاية إنها تنقسم إلى أقسام. كان وأخواتها هي كان وأمس وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال ومن فك وما فتئ وما برح وما دام. ثم قال وما تصرف منها. وأذكركم بأننا قلنا إن من هذه الأشياء أو من هذه النواسخ ما يستعمل بمعنى صار، ما يستعمل بمعنى صار، أي الصيرورة، أي التحول من حال إلى حال، التحول من حال إلى حال بقطع النظر عن معناه في نفسه، بقطع النظر عن معناه في نفسه، وهو كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل. وقلنا إن الزمخشري رحمه الله تعالى أضاف لها بات التي تستعمل كذلك بمعنى صار. بات عند الزمخشري رحمه الله تستعمل كذلك بمعنى صار. وقلنا إن هذه الأدوات، إن هذه الأفعال ناقصة، ناقصة، وأنها إذا جردت من المبتدأ والخبر، جردت من الحدث، إذا جردت يعني إذا فقدت وظيفتها فهي كالحروف، هي كالحروف، كالروابط، هي كالروابط، كالحروف، هي روابط أو كالروابط، لأنها إذا جردت فقدت وظيفتها، إذا جردت فقدت وظيفتها. نعم. فقلنا إن كان وأمسى وأصبح وظل وبات عند الزمخشري تأتي بمعنى صار مع التغافل أو مع مجاوزة معانيها الأصلية التي تدل على الأوقات، مع مجاوزة معانيها الأصلية التي تدل على الأوقات. وقلنا إن ليس تأتي لنفي الحال. ما معنى لنفي الحال؟ تقول ليس زيد قائما. إذا قلت ليس زيد قائما فإنك تريد ليس زيد قائما الآن، هذا عند الإطلاق والتجرد عن القرينة، عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تقول ليس زيد قائما، ليس زيد مجتهدا. إذا أطلقت هكذا فإنك تريد الآن. فإذا أردت وقتا في الماضي أو في المستقبل أو المستقبل فإنك تقيد، فتقول ليس زيدا قائما بالأمس، وتقول ليس زيد قائما بالأمس، وليس زيد قائما غدا، ليس زيد قائما بالأمس وليس زيد قائما غدا. إذن أنت قيدت بالزمن، لم تطلق هنا ولم تجرد عن القرينة، أتيت قيدت بالزمن. وربما تأتي قرينة، القرينة أعم، القرينة أعم، ربما تأتي قرينة في الكلام تفهم من السياق أن المراد هو الزمان الماضي، أو أن المراد هو الزمان القابل أو المستقبل أو المستقبل، أو تنص تقيد ليس زيد قائما غدا، ليس زيد قائما بالأمس. أما إذا قلت ليس زيد قائما، ليس زيد مجتهدا، فإنك تريد الحال الآن، يعني تريد الآن الحال. هذا هو معنى أن ليس لنفي الحال، هذا هو معنى أن ليس لنفي الحال. نعم. وعندنا بعد ليس ما زال، هذه لها خصيصة معينة، ما زال ومن فك وما فتئ وما برح. ما هي هذه الخصيصة؟ أن هذه الأفعال لا تكون ناسخة للمبتدأ والخبر إلا إذا كانت مقرونة بما النافية أو بما يشبهها من النهي والدعاء، أن تكون مقرونة بما النافية. تقول ما فتئ، لابد من هذه، من هذا النفي، لابد من هذا النفي. ما فتئ، ما زال، من فك، ما برح. نعم. وهذه الأفعال ماذا تفيد؟ تفيد ملازمة الخبر للمخبر عنه، تفيد ملازمة الخبر للمخبر عنه، ولكن على حسب ما يقتضيه الحال. يعني نحن لا نفهم صفة معينة، لا نفهم صفة أو مدة معينة للملازمة من نفس الأداء، من نفس هذا الفعل، لا نفهم تأبيدا من هذا الفعل، لا نفهم تأقيتا من هذا الفعل، إنما السياق ونفس الكلام هو الذي يدل على ذلك، على مدة هذه الملازمة وعلى صفة هذه الملازمة. أما نفس الفعل فإنه فقط يفيد الملازمة، والملازمة قد لا تكون على التأبيد، لا يفهم من كل ملازمة أنها تكون على التأبيد، لا، الملازمة قد لا تكون على التأبيد. إذن كما فهمنا من ليس أنها لنفي الحال، أنها لنفي الحال، نفهم من ما زال ومن فك وما فتئ وما برح التي تأتي طبعا مقرونة بما النافية، نفهم منها ما معناها الذي نفهمه، نفهم ملازمة الخبر للمخبر عنه، ملازمة الخبر للمخبر عنه. ثم بعد ذلك بحسب كل مقام نقول في هذه الملازمة إنها على صفة كذا أو على صفة كذا، هذا شيء آخر، لكن لا نفهمها من نفس الأداء، لا نفهمها من نفس الأداء. وما دام، ما دام، قلنا فيما دام إنها لابد أن تكون، أي هذا الفعل دام لابد أن يكون مقرونا بماذا؟ لابد أن يكون مقرونا بما المصدرية الظرفية، بما المصدرية الظرفية. ما دام تستعمل لاستمرار الخبر، لاستمرار الخبر، هذا هو. ماذا تفيد؟ كما قلنا في فيما تفيده كل الأفعال السابقة، ماذا تفيد؟ ماذا يفيد قولنا ما دام؟ استمرار الخبر، يفيد استمرار الخبر. ويشترط حتى يكون ناسخا وحتى يكون من هذا الباب، من باب كان وأخواتها، ليكون من أخوات كان، يعني يشترط أن يكون مسبوقا بما الظرفية المصدرية، بما الظرفية المصدرية. لماذا صارت ظرفية؟ لماذا صارت ظرفية؟ لنيابتها عن الظرف، لنيابتها عن الظرف. أنت تقول لا أصحبك ما دام زيد صديقك، انظر، لا أصحبك ما دام زيد صديقك، ما دام زيد صديقك، هذا في معنى لا أصحبك مدة دوام مصاحبتك زيدا. فما هنا، ما هنا، لماذا كانت ظرفية؟ لأنها نابت عن الظرف، نابت عن المدة. لا أصحبك مدة مصاحبتك زيدا، لأصحابك مدة مصاحبتك زيدا أو مدة دوام مصاحبتك زيدا. وكذلك هي مصدرية، لماذا؟ لأنها تؤول مع ما بعدها بالمصدر، تؤول بالمصدر. كيف؟ تقول لا أصحابك ما دام زيد صديقك، لا أصحابك ما دام زيد صديقك، كيف كانت مصدرية؟ لأنك تؤولها بالدوام، تؤولها بالدوام، تقول ما دام يكون دوام، دوام أي لا أصحابك مدة الدوام، دوام مصاحبتك زيدا. نعم. وهي في الأصل أداة وفعل، أداة وفعل، ما دام يمكنك أن تنتج منها مصدرا وهو الدوام. هذا كلام واضح؟ واضح عن هذا الكلام؟ نعم. ثم قال وما تصرف منها نحو كان في الماضي، كان هذا في الماضي، ويكون هذا في المضارع، وكن هذا في الأمر، وأصبح هذا في الماضي، ويصبح وأصبح. نعم. يقول وما تصرف منها نحو كان ويكون وكن وأصبح ويصبح وأصبح، هذا باب مهم جدا وهو باب التصرف. أقول نحن هنا لا نتكلم، انتبهوا، نحن هنا لا نتكلم عن هذه الأفعال الماضية فقط، لا نتكلم فقط عن الأفعال الماضية، بل هذه الأفعال تتصرف، وكما قلت في المحاضرة الماضية إن تصريفها إن تصريفها له تفصيل. كيف؟ هناك تقسيم عريض لهذه الأدوات التي هي كان وأخواتها، هناك تقسيم عريض لهذه الأدوات من جهة التصرف وعدم التصرف، تنقسم إلى قسمين رئيسيين: ما يتصرف جملة وما لا يتصرف مطلقا. ما معنى يتصرف؟ أن يأتي في الصيغة، في الصيغ المختلفة، أن يأتي في الماضي والمضارع والأمر، هذا تصرف. كان ويكون وكن، كان في الماضي ويكون في المضارع، وكن في الأمر أو في المستقبل، هذا تصرف. كل الأفعال تتصرف، هذا إجمالا، كل الأفعال تتصرف ما عدا ما دام وليس، كل الأفعال تتصرف ما عدا ما دام وليس. هذان الفعلان لا يتصرفان مطلقا. ثم إذا نظرنا إلى الأفعال التي تتصرف، ثم إذا نظرنا إلى الأفعال التي تتصرف وجدنا أنها تنقسم إلى قسمين: إلى أفعال تتصرف تصرفا كاملا، وإلى أفعال لا تتصرف تصرفا كاملا، يعني تفقد بعض الصيغ. تتصرف تصرفا كاملا يعني تأتي في الماضي والمضارع والأمر، وتتصرف تصرفا ناقصا يعني يأتي منها الماضي والمضارع ولا يأتي منها الأمر، ولا يأتي منها الأمر. فالذي يتصرف تصرفا كاملا هو كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار. تقول كان ويكون وكن وأمسى ويمسي وأمسي وأصبح ويصبح وأصبح وهكذا. تأتي بالأفعال بالصيغ الماضية، تأتي بالصيغ الماضية وبالصيغ المضارعة وبصيغة الأمر، وبصيغة الأمر، ولا تأتي من الأفعال الأربعة التي تسبقها ما النافية، لا تأتي منها بصيغة الأمر، بل تأتي منها بصيغة الماضي وبصيغة المضارع. تقول ما زال وما يزال ولم يزل، وتقول من فك وما ينفك ولم ينفك. طبعا لم هذا حرف قلب، جزم قلب، لكن الصيغة صيغة مضارع، فهو تصرف إلى هذه الصيغة حتى وإن قلبت في المعنى إلى الماضي. إذا قلنا لم ينفك ولم يزل، لكن الصيغة صيغة مضارع، ولا إشكال فيه مع الماء، ما ينفك وما يزال. نعم، فتقول ما زال وما يزال ولم يزل، وتقول من فك وما ينفك ولم ينفك، وتقول ما فتئ وما يفتأ ولم يفتأ، وتقول ما برح وما يبرح ولم يبرح. ها؟ لكن ليس منها ذل مثلا، ولا يأتي منها صيغة الأمر عموما من هذه الأربعة. أما ما دام وليس فلا تنصرف، فلا تتصرف مطلقا. ما دام وليس لا تتصرف مطلقا، يعني لا تأتي في الصيغ المختلفة مطلقا. ومن هنا معنى علم الصرف، انتبهوا، علم الصرف تتصرف يعني تتحول تتغير. تعلمون أنه في علم الصرف، أو ستعلمون إن شاء الله تعالى أنه في علم الصرف يتغير الوزن الواحد أو الأصل الواحد إلى أوزان مختلفة لاختلاف المعاني. أنت إذا غيرت الصيغة غيرت المعنى، فتأتي هنا بالماضي، غيرت إلى الماضي لتفيد معنى جديدا، لتفيد المضي والمضارع كذلك، والأمر كذلك، والأمر كذلك. وتأتي باسم الفاعل واسم المفعول واسم المكان، هذه كلها تصرفات، هذه كلها تصرفات، يتصرف الوزن في صيغ مختلفة باختلاف المعاني. نعم، فالخلاصة هنا كان وأخواتها تنقسم إلى ما يتصرف وما لا يتصرف. ما لا يتصرف هو ما دام وليس، ما يتصرف، ما لا يتصرف مطلقا هو ما دام وليس، وما يتصرف مطلقا هو كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وما زال ومن فك وما فتئ وما برح. هذه تتصرف مطلقا، يعني تصرفا إجماليا، وعند التفصيل هناك منها ما يتصرف تصرفا مطلقا، يعني يتصرف في كل تصرفا كاملا، وهو كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار. ومنها ما يتصرف تصرفا مقيدا أو ناقصا، يعني لا يتصرف إلى الأمر، وهو ما زال ومن فك وما فتئ وما برح. نعم، يقول في المتن، طبعا هو هنا أجمل، هذا الذي قلته تفصيل، هذا الذي قلته تفصيل هو أجمل. فقال وما تصرف منها نحو كان ويكون وكن وأصبح ويصبح وأصبح. نعم، انتبهوا لأن بعض النسخ وأصبح هكذا، هذه الأخيرة وأصبح، أصبح. نعم، تقول كان زيد قائما وليس عمرو شاخصا وما أشبه ذلك. هذا يقصد في قوله تقول كان زيد قائما، أي في الصيغة التي جاءت منها كان على الماضي، كان زيد قائما. تقول كان فعل ماض ناقص، كان فعل ماض ناقص، وزيد اسم كان مرفوع، وقائما خبر كان منصوب. وتعلمون كيفية الإعراب، لماذا كان زيد منصوبا مرفوعا بالضمة، ولماذا كان قائما منصوبا بالفتحة. نعم، وكذلك تقول كما قلت كان زيد قائما، تقول في المضارع يكون زيد قائما، والإعراب هو الإعراب. لكن تقول في يكون فعل مضارع ناقص، انتبه، تقول فعل مضارع ناقص، لا تقول فعل أمر، لا تقول فعل ماض، تقول فعل مضارع، لا تقول فعل فعل ماض. نحن مثلنا بداية بالأفعال الماضية، قلنا كان هذا ماض، وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وما زال، من سك ما فتئ ما برح ما دام ليس، كل هذه ماضيات. لكن منها ما يتصرف على الوجه الذي قلته وعلى التفصيل الذي فصلته. فالإعراب لا تقول فعل ماض، تقول فعل مضارع ناقص، وإنما نحن نقول ماض ناقص والأفعال الماضية لأننا درسناها كثيرا هكذا. لكن لابد أن تعرف في الإعراب أنها تتصرف، وأنك في الإعراب تعطي الفعل الصفة الذي يستحقها. واضح؟ نعم. تقول مثلا في يكون زيد قائما، يكون فعل مضارع ناقص، وزيد اسم يكون، وقائما خبر يكون. نعم. وكذلك في الأمر، كن قائما، كن مجتهدا، تقول كن فعل أمر ناقص، تقول كن فعل أمر ناقص، واسمه مستتر فيه وجوبا تقديره أنت، يعني كن أنت مجتهدا أو كن أنت قائما على الأمثلة التي في الشروح. نعم. كن أنت، تقول واسمه مستتر فيه وجوبا تقديره أنت، وقائما خبره، خبر كن، خبر الفعل كن. نعم، خبر كن. وكذلك في أصبح، أصبح زيد مجتهدا، يصبح زيد مجتهدا، أصبح زيد مجتهدا، يصبح زيد مجتهدا، أصبح مجتهدا. نعم. وتعربه كما أعربت الوجوه أو الأمثلة الماضية. نعم. وكما يقال لك وعلى ذلك فقس، وعلى ذلك فقس. هو حتى قال هنا وليس عمرو شاخصا، مثل بماذا في قوله وليس عمرو شاخصا؟ فيما لا يتصرف، مثل لما لا يتصرف، وقال وليس عمرو شاخصا، وكأنه يقول لك وعلى ذلك فقس، لن يعطيك كل شيء، هو يعلمك من البداية أنك تفهم رأس المسألة، وأنك يكفيك ولو مثال واحد. نعم، يكفيك ولو مثال واحد وأنت تقيس عليه. لذلك ليس من علو الهمة، وليس مما يدل على يعني انشغال عقل الطالب بالعزائم أن يعترض على زيد وعلى عمرو وعلى قائم، وعلى يقول يعني ليس زيد قائما وكذا، لماذا وعلى ضرب، ولماذا يضرب فقط دائما. أنت تأخذ أمثلة ليس أكثر، فليكن المثال ما يكون، فليكن المثال ما يكون، أنت تأخذ أمثلة فقط، تتعلم بالأمثلة فقط، وأنت بعد ذلك تقيس عليها. وطالما أن المثال قد أدى غرضه فلا يعنيك إذا كان في نفسه صحيحا أو غير صحيح، ولا يعنيك إذا كان في نفسه يعني عاليا أو تافها، لن تشغل بالك بالمثال وما يأتي عليه من المعاني. لست في مجلس للأدب، لست في مجلس للأدب. يعني مثلا تقول زيد كالأسد، زيد كالأسد، تقول لماذا زيد كالأسد؟ هذا تشبيه ليس بليغا. قل زيد أسد، هذا تشبيه بليغ لأننا حذفنا أداة التشبيه. أو قل زيد، أو قل أسد، أو رأيت أسدا، فتكون قد أتيت باستعارة، هذه أبلغ في هذا المقام. لكن زيد كالأسد هذا تشبيه يعني مبتذل جدا، تشبيه يعني ضعيف جدا. أنت لست في مقام البلاغة، ولست في مقام الأدب. هو يريد أن يقول لك أن الكاف فجر، زيد كالأسد، الكاف تجر تخصب الحرف الذي الكلمة الذي بعدها أو اللفظ الذي بعدها الاسم الذي بعدها فقط. وأن هذه الجملة من الجار والمجرور أو هذه شبه الجملة هذه شبه الجملة من الجار والمجرور في محل رفع في محل رفع خبر لزيد. هذا هو كل ما تريده، لا تقف عند الأمثلة. فلهذا هذا أيضا فقه، قضية الأمثلة فقه، يعني أنت لماذا لا يمثل في كل شيء؟ لا، وأين أنت؟ وأين أنت من الفهم؟ إذا أعطاك كل شيء أين أنت من الفهم؟ ربما الشراح يتوسعون لك حتى لا يتركون لك شبهة، لكن أنت لابد أن تعمل عقلك في مثل هذه الأشياء، لابد أن تعمل عقلك في مثل هذه الأشياء. هذا من جانب، ومن جانب آخر لا تنظر إلى صحة المثال في ذاته لو أن المثال قد أدى وظيفته، لا تنظر إلى صحة المثال لو أن المثال قد أدى وظيفته. طالما أنه قد أدى وظيفته انتهى الأمر، أنت لا يعنيك في شيء. نعم. ثم قال: وأما إن وأخواتها، هنا انتقل إلى القسم الثاني من النواسخ، انتقل إلى القسم الثاني من النواسخ. وهذا القسم الثاني هذا القسم الثاني ما الذي نحتاجه فيه؟ أولا، ما الذي احتجناه من كان وأخواتها؟ الذي احتجناه من كان وأخواتها هو الاسم، لأننا نتكلم في المرفوعات، أليس كذلك؟ نتكلم في المرفوعات. فما هو المرفوع من اسم كان؟ ما هو المرفوع من اسم كان أو خبر كان؟ الاسم. فنحن نحتاج هنا إلى الاسم، نحتاج في هذا المقام، نحتاج عاجلا. أما ما ذكرناه من المنصوب وهو خبر كان، فهذا سندكره لنستحضره أين؟ في الكلام على المنصوبات، فلن يعيد الكلام هناك، لن يشرح لك باب كان وأخواتها مرة أخرى، لن يشرح لك باب كان وأخواتها مرة أخرى. سيقول لك كما سيأتي، سيقول لك: وخبر كان واسم إن، وخبر خبر كان واسم إن، يعني هذا الذي درسته في باب المرفوعات. نعم. فإنه لما أتى على الكلام في لما أراد أن يتكلم على اسم كان الذي هو مرفوع، وعلى خبر إيه، وعلى خبر إن الذي هو منصوب الذي هو مرفوع، اسم كان وخبر إن، وجد أن الباب باب واحد، وجد أن الباب باب واحد، فاستطرد في الباب، بل استطرد إلى ظن وأخواتها التي ليس فيها إلا منصوب، ليس فيها إلا منصوب، لأنها تنصب المبتدأ وتنصب الخبر كذلك، تنصب المبتدأ على أنه مفعول أول لها، وترفع وتنصب الخبر على أنه مفعول ثان لها كما سيأتي. فباب ظن كله للمنصوبات، يخدم المنصوبات، ولكنه سيتناوله بعد إن وأخواتها. لماذا؟ استطرادا، استطرادا. طيب، وما المناسبة؟ ما المناسبة؟ أنها كلها تنسخ المبتدأ والخبر، كلها، أنها كلها تنسخ المبتدأ والخبر. نعم، كلها نواسخ للمبتدأ والخبر. نعم. والذي يعنينا في إن خبرها، الذي يعنينا في إن خبر، كما كان الذي يعنينا في كما كان الذي يعنينا في كان اسمها، فالذي يعنينا في إن خبرها. نعم. قال: وأما إن وأخواتها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر. طبعا إن وأخواتها كما قلنا إنها القسم الثاني من القسم الثاني من النواسخ، نواسخ المبتدأ والخبر. قال: وهي إن وأن وكأن ولكن وليت ولعل. انتبهوا، إن وأن هنا هما التوكيديتان، تفيدان التوكيد، ويمكن أن تخفف. انتبهوا، لن أدخل في تفصيل في هذه المسألة في التخفيف وكذا، هذا محله في أو محله في القطر، هذا محله في القطر، لأن فيه تفصيل، لأن فيه تفصيلا كبيرا. نعم، لكن أقول إجمالا يمكن أن تخفف، انتبهوا، فتقول إن وليست الشرطية، انتبه، تقول إن وتكون مخففة من إن وليست الشرطية، ليست إن الشرطية، ليست إن الشرطية، وإنما تقول تكون إن المخففة لفظا فقط من إن التوكيدية. وأن تكون أن وليست هي التي تنصب المضارع، تكون مخففة من أن، يعني تأتي على إن وتكون مخففة من إن لفظا فقط، وتأتي على أن وتكون مخففة من أن التوكيدية، وليست هي التي تنصب المضارع. انتبه، وهذا باب واسع إن شاء الله نتوسع فيه في فطر النداء. فتقول إن بكسر الهمزة وتشديد النون، وأن بفتح الهمزة وتشديد النون، وكأن بتشديد النون، ولكن كذلك بتشديد النون. انتبه، لأن هناك تخفيف في كأن ولكن. لكن تقول لكن بدلا من لكن، تقول لكن، وكأن بدلا من كأن. وتدرسون إن شاء الله تعالى في قطر الندى بقاء العمل، يعني هل هذه الأشياء بعد التخفيف هل يبقى عملها أو لا يبقى عملها؟ عندك مثلا لكن، لكن إذا خففتها إلى لكن لا يبقى عملها. أنت تقول القوم جلوس، لكن زيدا قائم. القوم جلوس لكن زيدا قائم. لحظة، نفس السؤال. نعم، هذا الآن فقط، الآن نحن الآن في باب ما يدخل على المبتدأ والخبر. نعم، يدخل على المبتدأ والخبر، الأخرى تدخل على الفعل، الأخرى هي التي تنصب الفعل، تنصب الفعل، أما هذه فهي التوكيدية، توكيدية تدخل على المبتدأ فتنصبه، تدخل على الاسم. نعم، وتكون مخففة من أن، انتبهوا، تكون مخففة من أن. الأصل هو أن، ولها شروط ولها صور تأتي عليها التخفيف. نعم، عندكم مثلا لكن، أنت تقول القوم جلوس لكن زيدا قائم، لكن زيدا قائم، القوم جلوس لكن زيدا قائم. إذا خففت أهملت تقول القوم جلوس لكن زيد قائم، وهناك تفصيل فيما يخفف، ليس هذا المقام، ليس هذا المقام مقامه. نعم، وليس ولعل بتشديد اللام الأخيرة، تقول لعل. نعم، ثم قال تقول إن زيدا قائم، تقول هو قال وأما إن وأخواتها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر، وهي إن وأن وكأن ولكن وليت ولعل. تقول إن زيدا قائم، كيف تعربه؟ تقول إن حرف توكيد ونصب، لا تفزع مما يذكر من أوصاف الحروف. تلاحظون أننا في الإعراب نذكر وظيفة الحرف، هذا سهل. لما قلنا في لن قلنا ماذا فيه؟ ماذا قلنا فيه؟ قلنا حرف جزم ونفي وقلب، هو جزم لأنه يجزم المضارع ونفي لأنه ينفي، وقلب لأنه يقلب المعنى من المضارع إلى الماضي. تقول لم يضرب، لم يكتب، أي في الماضي، أي لم يقع ذلك في الماضي، فهو يقلب، قلب المعنى من المضارع الذي هو يكتب وجعل النفي للماضي، جعله في الماضي، مع أن الصيغة تفيد المضارع، تفيد المضارع، تفيد الحال، تفيد الزمان الذي نحن متلبسون به، تفيد وقت الكلام، لكنه جعله في الماضي، فصار حرف قلب، صار حرف قلب. وجزم لأنه يجزم، وعلمتم صور الجزم والكيفيات التي يأتي عليها الجزم. ونفي لأنه ينفي، فأنت ربما تسمع حرف نفي وجزم وقلب تفزع، لا تفزع من شيء، انظر إلى وظيفة الحرف من جهة الإعراب وإلى وظيفته من جهة المعنى. أنت تقول هنا إن زيدا قائم، تقول إن حرف توكيد ونصب، أنت لماذا تفزع؟ ألم تعلم أنه للتوكيد؟ هو للتوكيد، فلماذا تفزع؟ وألم تعلم أنه ينصب، أن إن وأخواتها تنصب المبتدأ وترفع الخبر؟ إذن هو ينصب، إذن هو ينصب، فلماذا تفزع؟ فتقول في الإعراب إن حرف توكيد ونصب، لماذا نصب؟ لأنها تنصب الاسم وترفع الخبر. إن حرف توكيد ونصب، ينصب الاسم ويرفع الخبر. وزيد أو زيدا اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وقائم خبر إن، خبر إن، وعلامة مرفوع طبعا، وعلامة رفعه الضمة. إن حرف توكيد ونصب، وزيد اسمها منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وقائم خبرها مرفوع، خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة. نعم. وتقول بلغني أن زيدا قائم، انتبهوا، تقول بلغني أن زيدا قائم. تقول في الإعراب في بلغني، تقول بلغ فعل ماض، فعل ماض، والنون هنا نون الوقاية. لماذا سميت نون الوقاية؟ سؤال، لماذا سميت نون الوقاية؟ من يعرف ما معنى نون الوقاية؟ ما معنى نون الوقاية؟ نون الوقاية، تتلقى الكسرة. نعم، بلغ فعل ماضي، والياء التي هي ياء المتكلم أو الياء المتكلم تجلب كسرة قبلها، تجلب كسرة قبلها، ولكن الفعل أبعد ما يكون من الكسر، أو أبعد ما يكون من الخفض ومن علاماته. الأفعال أبعد ما تكون من الخفض ومن علاماته. ونحن هنا لو جلبنا الكسرة لما قبل الياء لكسرنا آخر الفعل الماضي. تقول بلغي، بلغي، والفعل لا يقبل، كما قلت، لا يقبل الكسرة، الفعل لا يقبل الخفض ولا شيئا من علامات الخفض، الفعل لا يقبل الخفض أبعد ما يكون عنه ولا شيء، كما أن الاسم لا يقبل الجزم، كما أن الاسم لا يقبل الجزم. فالفعل هنا لا يقبل الكسرة، فتأتي هذه النون لتتلقى ضربة الياء وتقي الفعل من الكسر، وتقي الفعل من الكسر، فتقول بلغني. النون هنا تلقت ضربة الياء، تلقت الكسرة، وصار الفعل كما هو مبنيا على الفتح، بلغني. فتقول في بلغني بلغ فعل ماض والنون للوقاية والياء مفعول به، بلغني، أنا هذه الياء يا المتكلم، بلغني يعني فعل، أنا فعلني يعني فعل بي، أنا بلغني ها أن زيدا قائم، بلغني أن زيدا قائم. فتقول أن حرف توكيد ونصب، وزيدا اسمها، وقائم خبرها، وقائم خبرها. سؤال هنا، أين الفاعل؟ بلغني أن زيدا قائم، أين الفاعل؟ هذا سؤال لكم، أين الفاعل؟ هناك فعل وهناك مفعول، بلغني، أين الفاعل؟ أية جملة؟ لا، هنا لابد من وضع الهمزة في هذه، لما أسأله في هذه الأشياء في إن وأن لابد من وضع الهمزة حتى أعرف أنك تفهم. نعم، أن صحيح. بلغني، ما الذي بلغني؟ أن زيدا قائم، أن زيدا قائم. أن واسمها وخبرها تتأول مصدرا مرفوعا على أنه فاعل للفعل بلغ. أن واسمها وخبرها تتأول مصدرا على أنه فاعل للفعل بلغ، والتقدير بلغني قيام زيد، بلغني قيام زيد. وانتبه، هذا فرق، هذا يفرق بين أن وإن. فالمفتوحة، انتبه، المفتوحة يصير معها كل الكلام مفردا، بلغني أن، بلغني أن، ها؟ المفتوحة يصير معها كل الكلام مفردا، يصير معها كل الكلام مفردا. المكسورة لا يتغير معها الكلام، والمكسورة لا يتغير معها الكلام. يعبر عن ذلك بعض الشراح لقولهم، يعني يقولون أن المفتوحة لابد أن يطلبها عامل، لابد أن يطلبها عامل، وهذا يقودنا إلى باب آخر ينبغي ألا نتوسع فيه الآن، وهو الفرق بين أن وإن، وأنه في أن لابد أن يسبقها كلام. فقولنا لابد أن يسبقها كلام أي إنها تكون معمولة، وتكون هي وما بعدها في موقع مصدر، في موقع مفرد. بلغني أن زيدا قائم، أي بلغني قيام زيد، بلغني قيام زيد. نعم، ولكن ينبغي ألا نتوسع في الفرق بينهما الآن، لأنه مادة قطر الندى إن شاء الله تعالى. لكن تستطيع أن تقول الآن، أن تفرق بينهما، بأن المفتوحة يصير معها الكلام مفردا كما في هذا المثال، بلغني أن زيدا قائم، بلغني أن زيدا قائم. نعم، والمكسورة لا يتغير معها المثال. أو تقول إن المفتوحة لابد أن تسبق بكلام، علمت أن، بلغني أن، أما المكسورة فلا تسبق بكلام ولا تغير الكلام الذي بعدها، إن زيدا قائم. هل سبقت بكلام؟ لم تسبق بكلام. هل تغير ما بعدها؟ لم يتغير ما بعدها. نعم، طبعا يعني التوسع في الفصل بينهما لا يناسب هذا المقام. من وجد في نفسه قدرة فليراجع قطر الندى، لا إشكال. ابن هشام رحمه الله تعالى له منهج جميل جدا له منهج، البعض قد ينتقده، البعض قد ينتقده، ولكنه مناسب جدا، وهو منهج التفصيل. منهج التفصيل يناسب بعد ذلك أن تعرف أنت ما الذي يجمع هذه البنود وهذه التفصيلات التي قالها، يناسب، ولكنه يعدد لك حتى ينتهي، حتى يأتي لك على آخرها. يقول ما الحالات التي تستعمل فيها أن المفتوحة، فيقول كذا وكذا وكذا وكذا، ترى بينها جامعا، ترى بينها جامعا. متى تكسر إن كذا وكذا، ترى بينها جامعا. تقول مثلا أنها تأتي في أول الكلام عموما، يقول لك مثلا بعد القول وبعد كذا وبعد كذا، ترى الجامع بينها أنها بدأت بها الكلام، أنك بدأت بها الكلام، أنها في الجملة لم تسبق بكلام مؤثر عليها، لكنه يستقصي لك رحمه الله، يستقصي لك. وهذا التدريب عموما، يعني كتاب ابن هشام، كتب ابن هشام عموما يكتب في النحو، كتاب في النحو يعني في النحو، قطر الندى كتاب في النحو، أوضح المسالك كتاب في النحو، مغني اللبيب كتاب في النحو، لا يشغلك بأشياء أخرى وأنت تدرس النحو، لا تقرأ إلا النحو فقط، لا تقرأ إلا النحو فقط، فقط، لا يشغلك بأبواب أخرى، لا يحرر لك مسائل في أبواب أخرى، هذه لها أماكن أخرى، لكنه في النحو يعني كتاب في النحو. ولهذا كتب الله تعالى القبول لهذه الكتب، فلا تنظر في كلام من يطعن فيها، في هذه الكتب، في كتب ابن هشام، يقول لك إنه يكتب على طريقة العرب، إنه يتوسع، إنه يكثر الأمثلة، إنه يكثر الشواهد، إنه كذا، إن الكتاب توسع جدا وخرج عن كذا وخرج عن التنظيم وخرج عن كذا. اللغة في النهاية ملكة، اللغة في النهاية ملكة، وكثرة دوران الشواهد على عينك. طبعا هذا لا يظهر معنا الآن في الأجرومية، الأجرومية باب فقط، بل ربما أكون قد توسعت بعض الشيء في نواح كان ينبغي ألا توسع فيها، يعني ربما يكون كلامي منقودا من هذا الجانب، نعم، وهو أنني توسعت في أبواب كان ينبغي ألا أذكرها أيضا، نعم. لكن أنت بعد ذلك تتوسع وتقرأ الشواهد، النحو شواهد، النحو لغة، أما قواعد النحو فمحدودة، قواعد النحو محدودة جدا، النحو شواهد وأمثلة وتطبيقات وإعراب، أما القواعد إذا أردت أن أحصرها لك فهي محدودة. يعني لو أن ابن هشام أخلى كتابه من الأمثلة ومن الشروح والتوضيح واقتصر على القواعد، كتابه الذي هو قطر الندى، أو شرحه، يعني أقصد شرحه، إذا قلت قطر الندى أقصد شرحه، إذا أخلى هذا الكتاب من شواهده ومن شرح الشواهد أو من التوضيح ومن الأمثلة ومن كذا، سيكون الكتاب صغيرا جدا. فقواعد النحو صغيرة، قليلة، محدودة، حتى مع ذكر الخلاف فيها محدودة أيضا، يمكن أن توضع في متن ويكون متنا مطولا بعض الشيء، لكنه متن في النهاية، يعني حتى إذا ذكرت المذاهب في المسائل سيكون متنا، قد يكون متنا متوسطا كذلك، لكن النحو تطبيق. لذلك عليك بكتب ابن هشام، كتب ابن هشام في النحو هي التي ربت الأجيال، وتجمع إليها كتب المدرسة الأخرى، مدرسة ابن الحاجب والزمخشري، تجمع إليها كتب هذه المدرسة لتستفيد من جوانبها هي الخاصة، من التعليل والضم والتقعيد وما إلى ذلك. نعم. قال تقول إن زيدا قائم، وذكرت كذلك لكم بالفتح، بلغني أن زيدا منطلق، بلغني أن زيدا منطلق، وتقول وليت عمرا شاخص، ليت عمرا شاخص. ماذا تقول في الإعراب؟ تقول ليت حرف نصب، وماذا في المعنى؟ تقول حرف نصب وتمن. ليت حرف نصب وتمن. وعمرا اسمه، اسم ليت، وشاخص خبر ليت. وعلمت أن عمرا منصوب لأنه اسم ليت، وشاخص مرفوع لأنه خبر ليت، وعلمت كيف ترفع وكيف تنصب. نعم. طيب، تمني أم تمنن؟ تمنن، تحذف هنا الياء وتنون النون. أريد أن أنبه إلى شيء بخصوص هذه، بخصوص إن وأخواتها. إن وأخواتها، إن وأخواتها إنما عملت هذا العمل لأنها أشبهت الفعل الماضي، أشبهت الفعل الماضي في ماذا؟ في البناء على الفتح وفي دلالتها على المعاني. أشبهت الفعل الماضي في البناء على الفتح وفي دلالتها على المعاني. فعندك كان، ماذا تفيد كان؟ تفيد اتصاف المخبر عنه بالخبر في الماضي، يعني تفيد نسبة الخبر للمخبر عنه في الماضي. وكذلك هنا إن، إن وأخواتها فروع، وهذا ينبغي يبنى عليه شيء آخر، هي فروع عن غيرها، والفرع ضعيف، والفرع ضعيف، والضعيف إذا عمل فإنه يثبت على صورته التي عمل فيها لا يغير، لأن الأصل عدم عمله لضعفه، فلذلك لا تقدم ولا تؤخر مع إن وأخواتها. هي هكذا عملت بالكاد، تقول إن زيدا قائم، نبدأ من كان، نقول كان زيد قائما. هل يصح أن أقول قائما كان زيد؟ هل يصح قائما كان زيد؟ ها، هذه الجملة صحيحة أم لا؟ قائما كان زيد، قائما كان زيد، صحيح أم لا؟ كله لا هكذا؟ طيب، كان قائما زيد، كان قائما زيد، كان قائما زيد، يصح أو لا يصح؟ لماذا لا تجيبون؟ كان قائما زيد، هذا أفضل. نعم، يصح قائما كان زيد، ويصح كان زيد قائما، ويصح كان قائما زيد. الفكرة في كان وأخواتها ليست في المتقدم والمتأخر، الفكرة في ما هو الخبر وما هو المخبر عنه، ما هو المخبر به وما هو المخبر عنه. وكان قوية تعمل فيما بعدها وفيما قبلها، تعمل فمهما غيرت هي قوية في عملها، تعمل ليست ضعيفة. فهي أفعال، انتبهوا، هي أفعال، بخلاف إن وأخواتها. إن وأخواتها ضعيفة لأنها فروع، وكما قلنا الضعيف الذي عمل لأنه فرع فقط لا يتحمل التقديم والتأخير، هو عمل هكذا بالكاد على صورته. لذلك لا يصح أن تقول، لا يصح أن توسط إن بين خبرها وبين اسمها. لا تقول مثلا قائم إن زيدا، لا تقول هنا قائم إن زيدا، ولا تقول إن قائم زيدا، لا، إن زيدا قائم، إن زيدا قائم، لا تقول إن قائما زيد، إن قائما زيد، إن قائم زيدا، لا تقول إن قائم زيدا، ولا تقول قائم إن زيدا، لا، هذا لا يعرفه العرب. لماذا؟ لأن إن، يعني ما التعليل؟ ما العلة في ذلك؟ إن ضعيفة، عملت هكذا على صورتها أن تأتي إن وبعدها اسمها وبعد اسمها خبرها، تأتي إن، أن تأتي إن ويأتي اسمها بعدها ويأتي خبرها بعد اسمها، هكذا فقط، لأنها عملت لشبهها بالماضي في البناء على الفتح ودلالتها على المعاني. نعم، انتبهوا إلى هذا، لأننا بعد ذلك إن شاء الله تعالى في مرحلة القطر سنتوسع في قضية التقديم والتأخير. ابن هشام يعتني بهذا الجانب في هذا الكتاب جدا، قضية التقديم والتأخير، حتى أن تقع متوسطة مثلا بين اسمها، وسيتكلم في هذا في كان وأخواتها وفي إن وأخواتها. نعم. قال ومعنى إن وأن للتوكيد، ومعنى إن وأن للتوكيد، ما معنى التوكيد؟ يعني تأكيد النسبة، توكيد النسبة. ما معنى توكيد النسبة؟ أي نسبة، كنت أقول إن معنى إن وأن قوله، إن قوله ومعنى إن وأن للتوكيد أي توكيد النسبة، أي نسبة الخبر للمبتدأ، نسبة الخبر للمبتدأ، نعم، الذي هو في أصله خبر، ها، ثم صار خبر إن، والمبتدأ الذي كان في أصله مبتدأ ثم صار اسم إن، نعم. قال وكأن للتشبيه، وكأن للتشبيه، التشبيه الذي هو الدلالة على مشاركة، على مشاركة أمر لأمر في المعنى، الدلالة على مشاركة أمر لأمر في المعنى، نعم. ولكن للاستدراك، يقول ولكن للاستدراك، الاستدراك هو تعقيب الكلام برفع ما يتوهم، ما يتوهم ثبوته أو نفيه، تعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته أو نفيه. تقول مثلا زيد جبان، فتظن من ذلك أو قد يتوهم من ذلك أن أسرته كذلك أو أن أخاه كذلك، فتقول زيد جبان لكن أخاه شجاع، زيد جبان لكن أخاه شجاع. فأنت هنا ماذا فعلت؟ عقبت الكلام الذي هو زيد جبان برفع ما يتوهم ثبوته. لما قلت زيد جبان توهمت أن أخاه كذلك، فماذا قلت؟ لكن أخاه شجاع، لكن أخاه شجاع. فتقول في لكن حرف استدراك ونصب، حرف استدراك ونصب. لماذا؟ لأنه من أخوات إن، ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، وأخاه اسم إن منصوب وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الخمسة، وشجاع خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة لأنه صحيح الآخر. نعم. قال وليت للتمني، وليت للتمني. التمني هو طلب ما لا طمع فيه أو ما فيه عسر. التمني هو أن تطلب ما لا طمع فيه أو ما فيه عسر. فقول الشاعر ليت الشباب يعود يوما، ليت الشباب يعود يوما. نعم. قال ولعل للترجي، ولعل للترجي والتوقع. ما الفرق بين الترجي والتوقع؟ الترجي هو طلب الأمر المحبوب، طلب الأمر المحبوب. والتوقع هو الأمر المكروه، أن تنتظر الأمر المكروه. فهمت؟ تقول في الترجي لعل مثلا في لعل الله يرحمني، لعل الله يرحمني. هذا في ماذا؟ هذا في الترجي. لماذا؟ لأنه شيء محبوب، لأنك ترجو شيئا محبوبا، ترجو شيئا محبوبا. نعم. وتقول بعكسه في التوقع الذي هو انتظار الشيء، انتظار الشيء المكروه. نعم. قال ولعل للترجي والتوقع. نعم. ثم قال وأما ظننت وأخواتها. هنا انتقل إلى القسم الثالث من أقسام ماذا؟ هل هنا يوجد مرفوع أو يوجد منصوب؟ لا، لا يوجد. لا، هل يوجد مرفوع معذرة؟ لا، كله منصوب. هنا كله منصوب. فنكون قد خرجنا بالكلية عن الكلام في المرفوعات. نحن في كان وأخواتها خرجنا عن الكلام في المرفوعات حينما تكلمنا على خبر كان، لأن خبر كان منصوب. وفي إن وأخواتها خرجنا من الكلام على المرفوعات في اسم إن، لأن اسم إن منصوب، لأن اسم إن منصوب. نعم. أما هنا فخرجنا عن المرفوعات بالكلية، لم نتكلم على مرفوع أصلا، لم نتكلم على مرفوع أصلا. لماذا؟ لأن المبتدأ والخبر يصيران مفعولين لظننت أو لظن أو إحدى أخواتها، والمفعول منصوب دائما. ولذلك لما نتكلم على المنصوبات سنأتي بالكلام على مفعولي ظننت أو على مفعولي ظن، وسيحيل على ما قاله هنا. وما الذي جعله يستطرد هذا الاستطراد؟ ما الذي جعله يستطرد هذا الاستطراد؟ هو إتمام الكلام في النواسخ، يريد أن يتم الكلام في النواسخ. نعم. قال وأما ظننت وأخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها. وأما ظننت وأخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها. ثم قال وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت. تقول ظننت زيدا منطلقا وخلت عمرا شاخصا وما أشبه ذلك. نعم. يقول أولا لابد من تقسيم هذه الأقسام، يعني أقسمها لك تقسيمات عريضة. أولا كم معنى من هذه الأدوات الآن؟ معنى ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت. ها؟ معنى كم هنا؟ عندنا 10 أفعال، صح؟ 10 أفعال. نعم. أربعة منها تفيد ترجيح الخبر، هكذا حتى لا تتعامل مع كل واحد منها تعاملا مستقلا فترهق ذهنك. لا، أربعة منها تفيد ترجيح الخبر، أربعة منها تفيد ترجيح الخبر، وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت، ترجيح الخبر. وثلاثة منها تفيد تحقيق الخبر، وهي رأيت وعلمت ووجدت، رأيت وعلمت ووجدت. انظر إلى كيف اختلفت المعاني، أنت تقول ظننت حسبت خلت زعمت، ماذا تفهم من هذه الأربعة؟ تفهم ترجيح الخبر أنه راجح، يعني تقول ظننت زيدا صديقا، ظننت زيدا صديق، أي غلب على ظنك أنه صديق. وحسبت زيدا صديقا، وخلت الشمس طالعة، وخلت الشمس طالعة، وزعمت الكتاب مفيدا. هذه كلها تفيد ترجيح الخبر لا تحقيقه، انتبه، تفيد ترجيحه لا تحقيقه. أما رأيت وعلمت ووجدت فإنها صيغ تحقيق، تراها هنا صيغ تحقيق، حينما تقول رأيت زيدا صديقة وعلمت زيدا صديقة، أو علمت زيدا قائما، أو علمت زيدا هنا. نعم. ووجدت الكتاب مفيدا، هذه كلها تفيد التحقيق، هذه كلها تفيد تفيد التحقيق. نعم. وفيها صيغتان تفيد الانتقال، ليس التحقيق وليس الترجيح، تفيد الانتقال الذي يسمى التصيير، يعني الانتقال إلى الخبر، الانتقال من حال إلى حال، الانتقال إلى الخبر. وصيغة واحدة تفيد حصول نسبة الخبر في السمع، تفيد حصول نسبة السمع، نسبة الخبر في السمع. كيف؟ تقول في التصيير والانتقال اتخذت وجعلت. أولا نحن انتهينا من صيغة الترجيح وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت، وبعد ذلك عندنا ثلاث صيغ تفيد التحقيق، رأيت وعلمت ووجدت، وصيغتان تفيد التصيير والانتقال اتخذت وجعلت، وصيغة واحدة تفيد حصول النسبة في السمع، يعني حصول نسبة الخبر في السمع، وهي سمعت، سمعت. نعم. اتخذت زيدا صديقا، يعني زيد تحول إلى صديق، انتقل إلى صديق، انتقل إلى الخبر، كان زيدا فقط صار صديقا. جعلت زيدا صديقا، جعلت الذهب خاتما، جعلت الذهب خاتما، يعني حولت الذهب من مجرد ذهب صيرته خاتما أو حليا، فهذا يفيد التصيير والانتقال، يعني التحول من حال إلى حال. نعم. وتقول كذلك سمعت في حصول النسبة في السمع، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول. وهنا وقع خلاف العلماء في المفعول الثاني، هل هناك مفعول ثاني أم لا؟ ابتداء أبو علي الفارسي رحمه الله تعالى يقول إن سمعت إذا دخلت على ما لا يسمع تعدت لاثنين، يعني نحن نقول هنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول. سمع فعل ماض، سمعت سمع فعل ماض والتاء فاعل. طيب أسألكم سؤالا هنا، ماذا كيف نعرب هنا سمعت الفعل الماضي هنا، كيف نعربه، كيف نوصفه على ضوء ما مر معنا من قبل؟ سمعت، العين هنا ساكنة وليست مفتوحة. سمعت، نعم، ماذا تقول في الفعل الماضي؟ سمعت فعل وفاعل، لكن ماذا تقول في الفعل الماضي؟ الفعل الماضي تعرف أنه مبني على الفتح والعين هنا ساكنة، الفعل الماضي هنا ساكن، كيف؟ نعم، يعني نقول إنه مبني على السكون لاتصاله، أم نقول إنه مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره كراهة توالي أربع حركات؟ نعم صحيح، مبني على الفتح المقدر لكراهة توالي أربع حركات. نعم، يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول. طيب لفظ النبي هنا مفعول به، أول مفعول أول، نعم نعم فيها القولان صحيح فيما سبق، نعم مفعول به أول، أين المفعول به الثاني؟ الجمهور يقول إن أفعال الحواس لا تتعدى إلا إلى مفعول واحد، الجمهور يقول إن أفعال الحواس لا تتعدى إلا إلى مفعول واحد فقط، سمعت كذا فقط، هذا مذهب الجمهور. وعلى هذا، على مذهب الجمهور، يكون قولنا، يكون قولنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، جملة يقول، جملة يقول تكون في موضع نصب على الحال، على الحال، حال من ماذا؟ من المفعول الذي هو لفظ النبي، كأنك تقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم حال قوله كذا وكذا، أو وهو يقول كذا وكذا، هذا مفهوم؟ مفهوم كيف جاء على أنه حال؟ نعم، يعني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم هذا فعل وفاعل ومفعول، وأما جملة يقول، يقول هذا مذهب الجمهور، جملة يقول فهي حال، أي سمعته، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم حال قوله كذا وكذا، أو وهو يقول كذا وكذا، وتكون الواو هنا واو الحال، في قولنا وهو يقول كذا وكذا تكون الواو واو الحال. نعم، أبو علي الفارسي له مذهب آخر، له مذهب آخر، يقول إن سمعت إذا دخلت على ما لا يسمع تعدت لاثنين. يقول إن جملة، إن كلمة سمعت، إن قولنا سمعت السمع إذا دخل على ما لا يسمع فإنه يتعدى الاثنين، وأنت هنا تقول دخلت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، هل لفظ النبي يسمع؟ ليس اللفظ، يعني هل النبي يسمع أم الذي يسمع هو القول؟ ما الذي يسمع حينما تقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم؟ الذي يسمع هل هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ ركزوا انتبهوا، هل الذي يسمع هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ القول اللي هو الذي يسمع، نعم. فيقول أبو علي الفارسي: إذا دخل السمع على ما لا يسمع فينبغي أن يتعدى لمفعول ثاني. وعلى ذلك فجملة يقول وما بعدها، يعني طبعا لا يأتي الفعل بدون لواحقه، نعم. فجملة يقول وما بعدها في محل نصب، في محل نصب على أنه ماذا؟ على أنه مفعول به ثان لسمعته، يعني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، نعم. قال: وأما ظننت وأخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها، وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت. تقول: ظننت زيدا منطلقا، ظننت زيدا منطلقا. تقول في ظننت فعل وفاعل، ظننت فعل وفاعل، وزيدا مفعول أول. وانتبه، قلت من قبل إننا إذا قلنا مفعول لم نقل مفعولا لأجله، ولا مفعولا مطلقا، ولا مفعولا به. إذا أطلقنا هكذا فالمراد هو المفعول به، إذا لم نقيد مفعول معه، مفعول لأجله، مفعول مطلق، إذا أطلقنا قلنا مفعول هكذا فينصرف إلى المفعول به. فإذا أردت غير المفعول به لابد أن تقيد، لابد أن تكون مفعولا، مفعولا معه، أن تكون مفعول معه، مفعول مطلق، مفعول لأجله، نعم. ظننت زيدا منطلقا، فظننت فعل وفاعل، وزيدا مفعول به أول، ومنطلقا مفعول به ثاني، نعم. هذا من المنصوبات، وسيأتي في باب المنصوبات. فالكلام عليه هنا يختصر لنا الكلام في المنصوبات، وحقه أن يكون في المنصوبات، ولكنه استطرد هنا للكلام على النواسخ، استطرد هنا للكلام على النواسخ، نعم. وخلت عمرا شاخصا، تقول في خلت فعل وفاعل، وانتبه إلى أصل خلت، أصله خيلت بكسر الياء، ونقلت كسرة الياء إلى الخاء بعد إخلاء الخاء، نقلت كسرة الياء إلى الخاء بعد إخلاء الخاء، فصارت الياء ساكنة وصارت الخاء مكسورة، فالتقى ساكنان هما الياء واللام، فقلت خيلت فحذفت الياء فصارت خلت، نعم، حذفت لالتقاء الساكنين. عمرا مفعول أول، وشاخصا مفعول ثاني. طيب، طبعا على كل الأمثلة التي مضت سهل، يعني أن تقول ظننت زيدا صديقا، حسبت زيدا صديقا، خلت الشمس طالعة، زعمت الكتاب مفيدا، رأيت المؤمن مفلحا. هذا أمر يفيد التحقيق، يفيد اليقين. رأيت المؤمن مفلحا، علمت المسلم ناجيا. نعم، من لا يؤمن أن المسلم ناج هذا عنده، هذا في ورطة، يعني كما من يؤمن أن غير المسلم ناج أيضا. نعم، علمت المؤمن أو المسلم ناجيا، وجدت الإسلام حقا. نعم، وجدت الإسلام حقا. اتخذت زيدا صديقا، التصير والانتقال، اتخذت زيدا صديقا، جعلت الخشب صندوقا، جعلت الخشب صندوقا. وكذلك قلنا في سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وذكرنا فيه الكلام. فعلى مذهب الجمهور، انتبهوا، على مذهب الجمهور يكون سمعت لا يتعدى إلى مفعولين، بل يتعدى إلى مفعول واحد، لا يكون كبقية الأخوات، يكون متعديا إلى مفعول واحد. نعم. ثم قال تقول ظننت زيدا منطلقا وخلت عمرا شاخصا وما أشبه ذلك، كأنه يقول لك وعلى هذا فقس، إنهم يحترمون عقولكم، انتبهوا، إنهم يحترمون عقولكم، يعلمون أنكم تقيسون، يعلمون أنكم ينبغي أن تقيسوا مع أنك مبتدئ، انتبه، انظر، أنت الآن مبتدئ، ولكنه يعلم أن مبادئ التعلم عندك، يعلم أن مبادئ التعلم عندك، يعلم أن مبادئ القياس عندك، يقول لك وما أشبه ذلك، فأنت ربما تقول في نفسك وما أدرني بما أشبه ذلك، على هذا فقس. ذكرت لك هذه الكلمات، وذكرت لك مثالا على كلمتين منها، فأتي ببقية الأمثلة، فأتي ببقية الأمثلة. نعم، ربما نكتفي اليوم هكذا، لأن القادم هو باب النعت، هو القسم الأخير من المرفوعات، القسم الأخير من المرفوعات، وهو التوابع، وتنقسم إلى نعت وتوكيد وعطف وبدل، نعت وتوكيد وعطف وبدل. نعم، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.